بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار القرآن التابعة لجمعية الإمام الشاطبي بتزنيت أن يقدموا لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فباسم دار القرآن الكريم التابعة لجمعية الإمام الشاطبي للتربية والثقافة بتزنيت، وباسمكم وباسم المشاهدين عموما، نرحب بشيخنا الفاضل أبي عبد الله محمد شوقي حفظه الله تعالى في هذا اللقاء المبارك، اللقاء الأول من سلسلة بعنوان السؤال نصف العلم. السؤال نصف العلم. استماع الصحاب الشيخ محمد شوقي حفظه الله تعالى حلم جلساد اللي سنة تكتلت القرآن رتنخصيص إن شاء الله خاص فالأجوبة على السؤال ننت في سقسي وننت البرنامجات ولا المجلسات نسمى ياس السؤال نصف العلم، يعني أسقسي إيقا نص العلم. لذلك قبل أن نبدو أن نمز الأسئلة النونت عن الصحاب الشيخ الله يجزيه بخير رئيس كانت المقدمة يتطوطئ حول أهمية طلب العلم، فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخا قمت نخصي صالح يستغل يعني المجالس، السؤال نصف العلم، يعني سقسي هي منص العلم، نضي نص العلم. فعلا علاش اشكو ربي تبارك وتعالى لي يخلق يكذب دانتيني يخلقها باش ينقسم جنس، وكان يغدر لك اسم كان ربي تبارك وتعالى يخصى غنسن مالك سان اسم كان نسيدي ربي تبارك وتعالى، وكان بين مري اسم قسيدي سبلي غيسن اي اللي يسيرا اي اللي يسبريري باش اي اللي راه تيسكارت دي اللي ورثريت دي اللي وريري اتور سكارت اغارسون شكان نرسي قبل العلم وحدات غينا ف ربي تبارك وتعالى اللي قلت لكم لي زوار نجي زوج زمس القران الكريم ان اقرا باسم ربك الذي خلق يشكر ربي تبارك وتعالى يفيت له ما بهرم قرن يفيان يعني يواتك بهرم قرن العلماء دمد لي وزنا غرس العلم، وكان غنصور في العلم على الخصوص العلم القران العلم السنه النبويه يعني السنة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان باش بنادم يسن العلم يخصها المجالس نسيكي ورنس إلا أنتكي ويرميدن سكوسن مارد سالان مذكير مي مذكير في العلماء القرآن العلم السنة النبوية. وكان يعني طرق العلم يعني ما يكسيت علم بنادم الدينس هاتي قيس العدد العدد الطرق هي العدد العدد يعني نسقيوين تليك بهرك تلي بهرك قيس عدل القضية يسقسيتن أي سقسى بنادم أي سقسى بنادم غير يتخصصا غمس الدينس لعل وعسى أي في ما سيد جوابا يسكرين مثل وجبان باش أتسس يرحم ربي تبارك وتعالى إيهدو تسرس يمسس تغار استعدلن. وكان الفرق نقرأ يعني مثلا مجالس العلم اللي قايتيني مثلا يعني موال يعني أركيت قاي كان يعني أولي أرزيقز يعني أولي جب دوية وهو أنه المحاضر دولي سوال أريد تقا وحدات يعني حتى القضية نقول ما سيسم القضية يعني الفائدة لقيت القضية الفيت كذا إلى آخره بالنسبة إلى متلقي أنت فيت جا يعني ماشي مثلا نور للفيت ولكن الفيت ورد طمز غير اللي سا طمز يدور بالسقسات غير اللي كيخصن علاش شكون هو اللي راه يسقسا أنت أنت فيت درس الهم إلي درس الانتباه إلي درس ينتوجه باش يسفل دي الجماعة اللي غير يسقسا لذلك تمينا يسفل الوجابا ليزدفع مثلا المسؤول يعني ولا يزدجاوب اري طمش شغلا يرسخ درس مسؤولين ولكن يغدور بيسكوس قدام المحاضرة اريد نسوال ساعة ساعتين اخت كذا اري انتفيت يعني الفيت للفوائد دي تاوي بندم اري انتفيت قانت الفوائد دروسنت ثانيا يا الموضوع يغتفيتهم سكول ساعة مثلا غي كان اغتقل اخت كذا أرجعت بما نوع الملل سؤاله مثلاً تفيد السؤال ها السؤال غير عقيدة ها غو نمس الفقه ها غو نمس السلوك ها غو نمس كل مشكل ها غو كذا ها غو كذا أنت فيت النوع التنوع اللي جديد ندم من غمس ميدن أرجسنا يعني أرجسنا أرجس جديد ندم أرجس جديد أرجس جديد أول جديد جس المعلومة جديد جس المعرفة لتحية مشكلة لتحية الملل ولكن يخص دائما حتى ولا يسقسى ولا يسقسى يخص للمجموعة الأدب الأدب اللي زوار يخص بلد ما يسقسى غير اللي تخصر سرد انت لا يسقسى غير اللي توري خصر علاش نكني غير من المصايب اللي سنتوبت انا غمس المجتمع نكني انت في بلد ما يسقسى تظلي تمدني الصحة علي سقسا غليمان ميدن يصيصحا العقيدة ميدن يصيصحا علي سقسا انت غرغوي ميدن يصيصحا ولكن ولا انت في تيسيس علي سقسا ما سوين سنتا ماشي دوك لستين كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الصحابة يكتن وانا رقس نسقسا يسقسا ما تيخسر يش كان دين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينسى رسول الله اوصيني فقال رسول الله لا تغضب الناس وصي الناس وياك تقلقت وياك الطيار يعاود الناس الصي الناس وياك هاك الطيار الناس عاودوا الصي الناس وياك هاك الطيار يعني تفتينا يسقسى نوصيتي وقا يونس تفتني يا ناس رسول الله ملي كرا خدمت نخت كان العمل يخت سكر ريحوا بربي تبارك وتعالى حبوني يمدن الناس يزهد فيما فيما فيما يزهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس يشهد أن الناس يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عن أحد غيرك يشهد أن الناس يا رسول الله رأيتين صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة أنت فيه بيت ما يتسقسى غير اللي تخصى أنت ما شاء الله يتسقسى غمسن عمسن صليت وجر نسيس زرين دي سور زرين إيس صحان دي سور صحي إيس كادان دي سور كادا لا ولكن أنت انتفت علي سقسى غير اللي تخصى أنت تيسنات يخصى بلاد ميغاك يسقسى غير اللي تيخصان او لي سقسى باش يتعنت يعني مثلا انت فيت بلاد مالي سقسى الفقيرة تيحصل نغدالي سيقي لنا كي راه كايزر مالا داسينا نغد كادا نغد لا يخصى بلاد يغي سقسى يسقسى السؤال المستفيد تانية بلاد ميخصى وكان من وش كان يقاقيس اي سقسى بلاد وقت كانت غوصا ليوقعان ماشي تفرض كلم سيد يغدي وربي يجرى كذا وكذا وكان يجرو يس كذا وكان يجرو يس كذا وكان كذا تفتن غانا اصلا نركي لي يعني غاني غانا استقسام يدن غانا استقسام اغوى وركي لي غانا فتيني كلمة مالك رحمه الله تعالى البهريتيني إنك أرستيني أرسقسا أخرى أرستيني يسوقع غادي السنام أرستيني له إنا سوجد غير نرد يقع عشكوناك يغدور بيوقع غاكو لن كدي زقزر بتبارك وتعالى التوفيق التسديد فهو اللي راه يجاوب عما يغدور باري تكلف علي تكلف باش يجاوب فكانت غوصا اللي وريلين هل الغالب ستكيت تخدر بتبارك وتعالى التيني كانت فرغي ودولي كوريلين لذلك كذلك المسؤول واللي سقسا المدن يخصط أي جواب سلو وضوح يجاوب سدانين ماشا كان تكيتني أما سوق يسر لتلوح تسند تنوري السين إن أنو تسينغ لما مالك الترحم ربي يكنتين لزيتوين 40 نسوال علي تجاوب فكوز إن أخستو 30 لزيتوين قامانين على 60 والسينغ نسوى أزانو رسمي زرق لما لزلنا يمدن الناس اللي اختاروا من المدن تيني مثلا هادين سقسى الإمام مالك هاتينا غور السنة لذلك غدو ربي نصف الغمس لمس ندر لمس لمس الغوليات غور السنة هاتي وش كان قال الجواب الجواب يصحان ماشي بدل ما كيطرى مثلا نتغوصي واللي وري السين ارقص انت يروي ارقص انت تيني ارقص انت تيني غيدي وري لين ثم غور السين غنوريكي بدل ما يخدموا في داري الجواب في كل ما سقسى المدن هنوش كانوا ريجي الدليل العلم نس لا لان العلم السلم التيقى العلم حتى نوري مكيني حتى لا يسمو العلم الدنيا تكون لوت وانما العلم التيقى دا يسم بنادم غاي اللي السن عرقي سيساوال يسن غاي اللي وري السن يفاس تسع عرقي سيساوال وانظر بربي تبارك وتعالى انا غي وفق كل شيء لا غمس الاسئله اللي تكون انت ولا غمس الاجابات اللي رانف بجوده ومنه وكرمه والحمد لله رب العالمين. نعم جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا شيخنا الشيخ محمد شوقي. بعد إذني كنمز الاسقسيت نستمتنا هذا سنجي جزار بيصل خير أسقسي اللي زوار نريتيني إسي جيو زيت فروخت يعني أتسكوز أتخدم حمد بارح الكوزينة إذا تتشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت لدى الأمة ربتها نهدوغي دائما إذا القضية يمكن يخصص نسن تاني القضية اللي رنسن وهو أن مسلم يخصص جسيري الأدب عاتي بن دمير جسيري للأدب هن الفيتور جسلي وتانيا النبي صلى الله عليه وسلم هن نور يشكي أبلا لغيم الأدبنا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنا كان نصف ضيض ربي تبارك وتعالى بشار كمن غيمد الأخلاق عدلين الأخلاق فولكينين وش كان نزجو شكير أتملا غيمد الشاهد غمس الباباد دفر أختار ديس كويس نكري الناس أرشقل كالي لأخيره الشغلة درس التيني قال نوع سوء الأدب يجي النوع نقصان تربيط أبلا تفرختن يختسلك رياضي زود مثلا نغدور برتقرا ارترجع الدروس مثلا نغتسلك رياضي الشغلاني اللي موت سنتات يعني رقيس رقيس يعني رقيس تسفيد وقوار يغمي يختدى مثلا سلاغ اللي تسالي الناس نغدي يختدى تعاوني الناس لذلك تفرخين غما سنتكم من سنت يخصى أدعون تسنت لا شك أن الحديث الذي تيوي تنتلي ذا الأمة ربتها هاتي إلا وكان غير نوادونس تفرخت يختسكوس تزلي دارن نكرت فقير ترشق لارتزال زود توايا هاتي وش كان نتايقان إلا وكان زود وكان يغيقا أنتلي ذا الأمة أنتلي ذا الأمة ربتها وإن كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الحديث يقصد سرس يعني الكثرة العقوق يعني مثلا التيني تفقرت يلي سكر كذا وكذا لستيني وهو نقدر في لص منظم قرد مشكلة يقنى مشكلة يحرم ولين نشكا انت نيغان انت لذا الامة ربتها يصحان دي تظنين اختلتي وصلت بقى وهو إننا العلماء التاروت مغارت مثلا التاروت مغارت تمغارت تفروخت مثلا تنزي الناس غامس السوق تنزر أرضي غدي لكم دار الليس يعني أنت إذا الأمة ربتها يعني فعلا أتك مثلا تفقير تتبقى تكتها ويا أرضي غدي تسول صغى الليس نقدر دي غدي صغى ورقزي الليس بعدما لأنه أزان أريد تبعي بواسا مثل القضية الحرية ولكن غادي يزرعوا سولي يبقى غلا ولكن كاتين اكو ديال الزمان اللي غلا نتويوين اللي نسمع كاع ما غلا تي الشغل نرسل لي لذلك تفرخيني خصنت هاد الشغل اللي نتسنت عرفت نتعاون نتغمس شغلنا هل الا كيشوفوا لك البر نكرس دي الناس وثانيا الا كيشوفوا لك انت تنيتي العمر يعني لمستقبل الناس وخاصه يختم قور تيهل دوسيمينز نعم جزاك الله خيرا اسقسي عندنا الشيخ ريتيني اي سي جوزي تمغات ولا تفرخت عندك لحنا كي اللي يسلى العاده الشهريه ولي لا حتى كان المانع عندك تمغات لحنا يغدو ربي لاقيس الحيض اي اللي منع الحيض وهو العباده تمغات يقدر لاقيس الى الحيض هانو راه شي زوج عند الظل ولا جوج تصوم ولا جوج تستقر بورغاز يعني ولا جوج تستقر بورغاز يعني الجماع اي قال المقصود اما مثلا المسائل الظني كل شيء حلنت بالنسبه ورقص استمرار في حال الحيض ان ربي تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن اما المسائل الظني مثلا تبدل الحوايج تخدم مثلا تشخل مثلا يعني مثلا تكمين تمدو تفوق درميد تدوس المناسبات هذا كذا عندك لحنا كدنية تدوس الحمام إلى آخره كل شغلنا أنه رجي هن شغلنا أنه رتي تمنع الحيض نعم جزاك الله خيرا السيدة يدنرتين حسقسين بأنه دقات فروغت مقرن شيوح العمر تمقره العمر أردست تشكل الخطة بغيكاد وريت يصر الزواج النس يعني ما ستتنصحت نعم النصيحة مثلا نزود العدد المغانين العدد الفرخين غيكاد هذا سمع نصح الصبر دار نصح دار بنت ربي تبارك وتعالى هذا سنتي خير ما يعدن ما يفولكين ذا الشغلنا خصنا نسيق الرزق هالاتهال الرزق يقا تروى الرزق ديان الأموال الرزق ديان الدنيا كله تاتي الرزق كاتيا ما فيش خصنا بنا نسيق على العقل اللي خرتنس أشي غضور بيت الدري غاز ضيع اللي خرتنس هنو ريفن استيسولي لكم إما الدنيا تيغاك تضيع هني مكان السوري عوضها ما سلي خرت عن ضرب ربي تبارك وتعالى أنا غي وفك وفولكي إسبي الدهف لا سلي أن يغتيت المقر نعم جزاك الله خيرا أسقصير نريتيني بأن يتفرغت إلا قيس الوشم حفوس نس تكتي نرت أتي التقاء اللي حصلت مزي غلاد ما رت سكارت رات تحيد يستلا كان طريقة ما ستحيد نو بالنسبة الوشم هني حرم إن النبي صلى الله عليه وسلم على الله الواشمة والمستوشمة الوشم هنوري عدين هني حرم هنين على ربي تبارك وتعالى تنسي سكرن ولكن يغدو ربي بنادم يقع وقع ونزل انه يلاقي سلوشما اللي غاد ليهم الزين غد كذا زل الحوال ناغد كذا القضية الإزالة يقلب بالنسبة لكي ورسينه ما لا أدري يسلك لهم طريقا غد كذا لطيب بنتين ريسن يقول لي خدم تخدم لنا غمس لمسائل الجلد مثلا إذا بيبن الجلد كذا يمكن هذا السن شغلنا يغدو ربي بنادم ولا ستي سرين يمكن مثلا انا يحيدنا ندور راسيني ما استحيدنا كذا هنا ورتيك اللي في ربي تبارك وتعالى الا بما يستطيع نعم جزاك الله خيرا اسقسي ناريتيني مي قال الحكم انت مغارت اللي حجبن يوفق ربي اللي حتحجب ولكن لا عندك لا رفلس بالزيز العائله سنتحضر كرا المناسبه اما تمغرا اما السبوع اما الغير نس يلي قيس الاختلاط انت تلقى متزينه إذا سيجوزت فتو بالنسبة لإن غير الاختلاط يخصص سورة الدو يغدي ربي وقع ونزال بندمي بزيز فلاسي تدور ويتسب واسغي هنا بزيز نغط مثلا العينة ستويت بزيز نغط كذا هني خصص سدور تزيين دات تلس الحوايج كملين وتتقي الله ما استطعت يعني التمز التمز كروسكا نختكران نتوزط يغمرت التيني ميك نختكران تغمرت على اسك ربي تاوي ضرب بتبرتوري وفق مسلمني ما يحبوا هرضا يختو فورت الدوس كوس ختيميت انا وش كان اسي يعني. نعم جزاك الله خيرا. التيني حيوس قصيدني بالليل بعد الملابس تني تسلم الملابس درس تني تني سليم زودريكا سليم سليم كان نوع السروال ولا كان نوع الملابس يقى مستورد من برا يعني سي جوز يتفرغت ولا تمغارت تتلس حتى كمين ولا حد الحجاب نص تفوق صرت برا يعني كان الملابس تلس سنه بزاف انت مزيكا. انت بالنسبه لللباس كله اللباس اي ليغي سي فضل ربي تبارك وتعالى يفرط كيس يغدو ربي تفوخت مغارت يخت فوخت مغارت هاني خصها تتلس يا اللباس غلا نكرات الشروط بها مقرنين الشر دي زوارن يخصها ادوري كان توبيس بيان ما الا نغداوات ويسين يخصها يسعو ادوري توصف يخسان انت مغارت ويسكرات ادوري زينه في نفسي يعني ادوري زوق ادوري كان نتوب نغدا دوري كرلول لي دي جبودن لي دي جبودن لميدن سجيهنس يعني كرادد كرات الامور وكانت مسؤوليات في القضيه ناتي نشكر كيس يان السيدين صغات حجابك حياؤك شاهد غمس امس لبابا الباقي ناي لي تلسات مغرت امس نتهميس نضي لي تلسا امس ندو الحويجه يجوز تلسكراي انا غول انات انات فاتلسيت يلبس ما شئت في غير ماذا في غير مخيله يعني غير بلاد ما خصها تدور النور يعني ذري مثلا لباس مثلا لباس مثلا اللي تلسى مثلا زوج سروال اللي سنا خصها تلسى قدام المغارين نظني مثلا نغداتي تلسى قدام المحارم شكو غادي حتى المحارم هنوري عدل باقي مزرنا بلا المواضيع اللوضو المحارم مثلا زوج تروان زوج ايتمام زود خاليم زود عبيم زود بوام زود كذا المواضيع اللوضو كيجود تيجي مزر يعني دار دي فسنار المرافق دو غيو غيو مثلا بلا الزيف بلا اش يقول ليه واش كان يجوزك تيجي مزر كذلك مثلا اللي قدام انت مغارين خصها تمغار تدور تلس كان تغوصل لي في لاصي ضيق بحيث ارتي التصف لا راك خصها تلس كان تغوصا يسعى شاهد غمس مسبب ما الباقي مثلا يشكد السروالات غرب نغد يشكد لما الشرق نغد يشكد كذا هذا كله يجوز ان يعني يجوز يتمغرت التتلس بلا يختي تلس صبر يختي تلس صبر هن تعصر ربي تبارك وتعالى هن تسكر نجلس جس يعني غولي بس بهري خشن يعني بهري خشن كذلك الاتواب نغد تيملسا لتجاني نتين الغرب وخا نغتين الشرق هنا راك تجيت وخا تستر هنوري عديت مغارة نساس برا علاش شوي قال لي بس الشهرة وكان بني مغدور بين سلي بس الشهرة وما سيقين دونيت هن ربي تبارك وتعالى سيتعدب يوم القيامة لباس الشهرة وري جيزة مغارة تلت السبرة لما مغارة يخصى تلس لباس ولا حتى نجازن يخصى لانم اي نسال لباس اللي دار سنين ما سنت مزيرت واللي السن يعني لباس اللي السن ميد لما سمي اما سنت مزيرت يعني موفق في اللسن ايق العرف ايق العادة. نعم جزاك الله خيرا. الا غير تسقسي ظني التيني بان السيده يد مغارته ولا تفرخته يوفق ربي تسكر النقاب تسكر السدل ما يسمى بالسدل يعني ارتحبه ودمنس دول النس ولكن لعظمت كالات قامود طرا يحتفت تسكر لمحل التجاره قيس تسكرا ولا ينسفتا تقامود طرا لعظمت كال باش تسمى قلتا غوسا اللي تسغ اتل ما يسمى بالسدل سفلى باش تسبين النس اساسي جوز غيكن إيه غريت إغريت زرت غوسي خسار السين وزري ميد نضني يخطور زران ميد نضني ماشي مشكل. نعم جزاك الله خيرا. أريتين يوسق سيادنين بالليل عبد نتكال غيكا نتا دماس أرتم زنتا جماعت يكي سنتيني كني أرت نقور طيا في طيا يحسنا خد تجمعت نجز ترز خد تجمعت ناك السيدة إساسي جوز أفلس ترى تجمع طي كان سنو قيرك الفاس تنو قرمس نحد يوفا ستفيس تجمع ستسوى الوحدوت انت شغونا غيقا المزاح غوري الليل فحش يغيقا كرا المزاح غورت الليل فاحشة أن ماشي مشكل. ثانيا المزاحة اللي خصها يقلي حدود بحيث هادو يزري الريقة الريقة تاميخت أشكو حتى المزاح يغدي وربي يقوت ولا سيدي تقال المزاحة اللي تقال تاميخت. لذلك يغدي وربي اللي قال شغلة لحدود المزاح وكان المزاح يخصها تيكزوت تيسنت أمسا انتي رمت تيرمت بلا تيسنت هنو رتش ورستنش ولكن يغدي وربي سيو تيسنت هنو رسولتك حتى تتمنشتا. إذن المزاح باش عاني قرا تفرخ دي الناس كذلك فروخ دي الناس كذلك فروخ دباس كذلك الأصدقاء مثلا كذلك يعني كل ما يقال غير بس المدن لوقت اللي ربص نقرأ ولكن إخصى أيكس الحدود أدوري قسر تيني الفحيشة يعني قسر اللي هو الإخصر يعني اختدى يزور تسند أدوري يقوت باش لا يسبب العداوة شكو يمكن المزح أي سبيب بلاد من العداوة يمكن هذا سنسكر المشجرات لذلك إخصى أي يدريس أو يقوت. نعم بارك الله فيكم. أسقسي أن ريتيني ونيتون لودوم الزين الميت لعل السائلة تليس أقسن ارتسقس ربما الميت سوغيين سوحا ربما وليس لودوم الزين سيزوار قبل التغسل نحدين تات بعد غسل الميت. نعم بالنسبة لغسل الميت يجازد غسل الجنابة غسل الميت غيك لسان سيري الجنابة أسان سيري كذلك أسان سيري الميت الميت أرسن زاد يتغوص وهو لقت اللي تنسرس أما سيجي المغسلة أرسن أرنتل جهتي دمارنس أرتي نس قاعد ند يوحلينس باش يغدور بيلا جسكرا الديفو يعني أنا غلبه ولا غلغائط. من بعد نمسح غاني غدور بيفو جسكرا نمسح غاني نحيط نسير داسة لما خارجنس نقطة ناس نسير لما خارج جنس نطو الضياس يعني على نسير يفسن نسير سجمن نسير يفسن إلى المرافق إلى آخره ثم نسير لسا جاي نخلي لسا جايون يعني الشعرنس نفيف لسا كردي غرف نوامان ثم بعد ذلك نسير لسا جانس تفاسيد ولوت نعود نسير لسا جانس تظلمات ولوت اختلا يقال غسلي زورن نقاسي لما الصابون نشلي له الصابون وكان لقط لي راسك الصابون راسك تقيت سكتها فاسيل عدت سكتها ظلمات نسير ديما نقطة سكتها فاسيل فدا نسير سكتها ظلمات تسكرت نمز لك فورا بلدي نخوط غمس ومان نسير ديما تسكنس تفاسيل كلوت طبعا راس نسير ديما يوز دودمنس نسير ديما تسكتها فاسيل كلوت فدا نسير تسكتها ظلمات يغدو ربي نتولودو لا إشكال زيدو كان يغنطلودو اما الغسل الجنابة يغنطي الغسل ولا مثلا فنجان يغنطو لودو اما الغسل الجنابة هاتي الغسل يصحى كذلك اما الغسل الميت وخاصة يغسل بانه غسل الميت هل العينان سيقات تنظيف يعني غنسير الميت المقصود هذا سنحي يدير كان مش كان يقال المقصود لذلك يغدي وربي الميت يدير كا هاني بكرا هذا سنحكو نحي دا سير كان اللي قسيلان ماشي زود مثلا غسل الجنابه مثلا غسل مثلا للجمعه غسل كذا زود الاغسال مثلا وريقي انت قال اغسال تعبديه يعني القصد جسنا نقرب ربي تبارك وتعالى واضح. اما غسل الميت هل المقصود نص ايجاد عن سير دير كان الميت لكن ليس الناس يدين بيصلوا الماء اللي ختموت يتغمس يسيس الناس انت بيصلوا الماء يغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك إن سيردت يعني كرتوال زعما الويتر كرتوال نقص مسن الدوغوار يغدو ربي يبينه وانت السير نتوغوار سمعتني ان العلماء علاش لا سنتينا النبي صلى الله عليه وسلم سيردت نتوغوار يغاون تيبينو شكان يعني غاون تيبينو شكان يعني تيبينو مثلا يركان تيري ما تنحيدم. لذلك اللي غيبين بانه الغسل الميت المقصود يسيقات التنظيف هني غنك يسن في اللوضو لا إشكال في ذلك يعني ماشي دغنوري يخصها زان سكر لوضو فدين مع هذا سنقل كفو النقط كذلك لا وريحة الجون شكن. نعم بارك الله فيك. أردحتين حس قسين يجوز التلسي الميت التكفن أمس نتوب لي قان المخيط المخيط ما تقصد صرص ولي جسمنا اللي تسن الأعضان نحد ربما والحلاتي انت يجوز مثلا ارجز السلس مثلا القميص السلس مثلا الفوقيه نختم غير هذا السلس كرا نغولي كان القميص غير كان نخت كذا الى اخره ولكن هذه استمره. لذلك اي لي يعني اي لي علاش ما نتني العدد بيد ما فتشبت مش كان شكون النبي صلى الله عليه وسلم اللي تكفن كفنت غمس الفوقيانس يعني القميص ولكن اللي خصها النبي صلى الله عليه وسلم توراس حيد القميص سيرند الحوايج صغي كان سيرند يعني في الفلاسه مالي قال القميص سنيد سيرند هي لما علاش اللي غدوش كان درنا ناس كيسنا الفوقيانس يغراس ذكرى الناس داسر تكسما الحوايج سيرند غي كان لي خسر داك كانوا بزاف صرت نتي غير كفن صدر جنتي ما قيس لذلك لميت يغدي وربي يموت هنا ادور نتكلف يخسر فلاس قلنا نغدا لازم خسر نسس فوقيا نغت كذا الاخرين مباشره انت تنتسين سرستينا مس الكفن نصبر من فلاس نكرفتي الماسي كرافنس نجيت بلا تيسكنيت بلا الخيوط بلا غير كلشي اللي تسلم اللي تسلم لنا تي الشغل اللي قال تماره وكان تمارا ان ربي تبارك وتعالى تفلغ يشرع مس الدين ان ربي تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ما امرتكم به فتؤمنوا من استطعتم لا يكلف الله نفسا وسعى الى اخره نعم بارك الله فيكم ريتيني وسقسي الظن ميغان الحكم المعارف اللي سكر ميدنا حضر القبور العامر يسكر المعروف انا رقيس قرصني الى اخره المعارف اللي تيني انا مس دار القبور هنو العدين علاش شكون غالب مد اللي غير الناس كان انا تقصد ذبح لي غير الله حتى دور بنت وري قصد اي غرس اي سيتي غرسي الوليا هناري تشبه سولي التسنين تيغرسي ويني الاولياء وكان النبي صلى الله عليه وسلم هني من عا غمص نزليت يغندر تفوك دي غلي تفوكت يعني لا غنش كنسمي انا غشكون كفار اكونن تسجدني تفوكت غاكودانا تسجد لتفوكت إذا اللي غاتسجد لكفار تفوكت لقتان يمنع عنك نمس نظلت مع أنه هو مسلم يغي الظلات وريس ظل تفوكت ريس ظل سيدي ربي تبارك وتعالى ومع ذلك يمنع تظلت كذلك يسقس النبي صلى الله عليه وسلم السيد يشكد الناس ودية تيرد غرصه يكرا يرامان غيط البلستار ستيني البوانا الناس يكورتين قيسي كيكا اللوتان الناس هو الناس يكورتين قيسي كيكا العيد يكتو المقوار الناس يكورتين قيسي كيكا ونمونغوار يكورتين قيسي كيكا الواتان ما يقال الواتان يقال تارغان يقال أزرو يقال كركور يقال إفري يقال القبار يقال الضريح وش كان يقال الواتان هل كان فيها أوثان من أوثان جانية يعبد للناس هو أولي غرسينه اختد ولا اختين الناس ماشي مشكل سيدة غرس يرامنا غينا ولكن من الديس قيسي لك الواتان نقد من الديس تين قيسي كيكا ونمونغوار حتى يرسينان غير نور تغرس لذلك المعارف اللي سكرنا من نامس ندن القبور هانو رجوز هاتي ورتعديل نعم عند حرم نعم بارك الله فيكم أسقسي أدنري التيني ميقان لحكم التسفليت الأناشيد سواء إلا قيس الدف الآلات الغناء سواء نرقيس اللي يرقيس لانت الآلات الغنائية يعني يغدور بلا إلا نقيس الآلات الغنائية زود مثلا تلون تنود نختار غمس الآلة الموسيقية نزود الرباب نغد لوطار نغد طامطام نغد أين كله لا يجوز أنه يعدل يغدو ربي قال أنا شدا غير سيمي ماشي مشكلة نسفل من نعم بارك الله فيكم أرتيني حيوس قصيدين ما يقال الحكم يتمغار تتلس الصباط اللي طفن الطالو يحتزيقي زاري سوال الصباط الطالو يعدل يحرم إن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن كانت تنتم غالين غمس الجاهلية عرسان الخالني يضارن وكان يغدور بي 73 قيون سارت كاسي ضارنس باش تساوان يخلخالن غمس يضارنس باش تيني ميد نهيغي فكذلك الطالويات زودو كان غي كان نيقا سبطة الطالو قب تيقا زودو كان القضية اللي استيكانت مغالين غمس الجاهلية أسكر لذلك لا يجوز نعم بارك الله فيكم التينوس قصيدين إيسي جوز إتمغارت أو تفروق تتهل أرقاز لتيني كان كتنرتنا والفاحشة والعكس يجوز ورينا ما يمنعني أرقاز ولا تمغارت أي تهل كان أنا بنادم اللي سألنا الفواحش يغيتوب ربي تبارك وتعالى فلا إشكال من ذلك التوبة تجب ما قبلها نعم جزاكم الله خيرا سقسي نري التيني ما يقال الحكم يتمغار تتظل سلم سمع لا يجوز يتمغار تتظل سلم سمع تمغرت إما عتكشمت مسجدة يعني لبلاصة مغاري نزل دارة الإمام يغدي وربي تلاخت يبين سنزل وحدت يختر ما دي تزل زر رقزنس يزل سرس نغيويس نغزرين يلت المجموعة مغارين زل سرس نتكرين يلت جيسنت اللي يفهمن ماشي مشكلة. أما أن تزل سلم سمع انت تخت يبين طالب إلا أما سنت المسجد لا هذا لا يجوز. نعم أشكو الشرط الشرط ونشكدي قد يخصص صفوف الصفوف الأرغاد وسنت مقيرن لابد الصفوف أدمي لابد الصفوف أدمي قرن وإلا يغدور بنا نتظل سلم سمع هذا كور زل سلم سمع على التلفزيون نتظل ديت مكة نتظل ديت المدينة المدينة واضح وهذا لا يجوز. نعم جزاك الله خيرا. أسقصير ناريتيني يسي جزي الإنسان لري مدة أي سفر المدة الشهر أي قصر تظليت الأحكام اللي ترتب في المسافر يغدور بالي الزيجيز علي الزيجيز شهر كله تالي تكا يومين غير ثلاث أيام غير أربع أيام غير يومين غير ثلاث أيام غير نهار غير هذا راه تقصر ديالك. أما يغدي وربي يداس كرماني راه نقيسي سكوس يعني نوان غير نسكوس شهر هنتمنى غير ليك ميخصطي أي تكمل تزليت. نعم بارك الله فيكم. أسقصير ناريتيني تمغر أن يغتسل حال حيض قبيل قبل صلاة العصر سيميك بحر تغتسل سلحي ودن العصر إزرت الظل حتى الظهر من دات تكتفي يصل العصر لا تظل الظهر ولا العصر تظل السين أشكو الظهر تبقى سؤال الوقت صار لسفيرة. نعم جزاك الله خيرا. يتمغر ترى يعني تحج في بابس بأنه يعني تكلف كرانيا أدس تفعى المصاريف الحج الأخير يحجد في الليسيس يجوز غير كان إغي موتنا دي غير روري غير روري وسولي همين زيجيزن يجوز يغموت يجوز يعني يجوز التكرو كرانيان تخلص في الناس يدي حجو في الناس ولكن شرط يخسر وانا اللي رات صفت تدي حجو انت يعني حجادة اللي انت اصلا مش هتصفت كان اللي جوري حجين شكوه اللي جوري حجين يخسر حجو فوق يونس يغنفهمون شكا علاش النبي صلى الله عليه وسلم يسفل لي كرانيان إن الله إن لبيك الله ما عن شبرومة الناس النبي صلى الله عليه وسلم ما يغن شبرومة الناس كذا وكذا الناس يسحجتك الناس هو حجو بعد فوق يونك فهذه ما تحزش شبرومة كذلك الشكاد السيد نغضي التمغرد يعني للخلافة مثل الرواية تشكاد سقسى النبي صلى الله عليه وسلم أتنسى رسول الله بوا وريمكنا وريمكنا وري الزدار وري الزدار يتبت أماسي قيل بهمت يعني وري الزدار يسجل بهمت هردي لك مغي يزول خافلس حجيغ الناس حج عن أبيك واعتمر الناس حج في باك تعتمر في الناس هنو نقسي لي ولو. نعم جزاك الله خيرا. أسقصير ناريتيني وني كيسن أسكرن يسيت نقاد الوضونس لا أكيس واسكرن عندو ريقا ما سنو وقيد الوضو حتين غال علماء وردين وشكن. نعم جزاكم الله خيرا. حيلا غدي وسقسي مقر شوية أرقستيني تليت يوران بأن أرقزنز أربع ريت سفر أريد سفر سواء إلى درس الغراض ولا درس اللي بمعنى يحب السفر بزاف كي تنادي الريح سفرا ولا باريك الوقت يتكمنس أدي سيت سكوسيا واس نهديت الليلة وكان غالبا رتزيت مغارتنس ولا رديت زيت مغارتنس في المسألة إذا توقعوا الهاجر قراتن اللي حتشكى بأن هاتي إلا درس حقا السحر أرك تسقسى أما ستنصح دمار تسكر يشكى بأنه نشك أنه السيدة دي ملينا الرسالة بأنه رسالات بأنه خصت يسكوس يسالي الدرس إنني بصلى الله عليه وسلم إنني أهلك عليك حقا يعني الدركة دي درسني الحق يخصك درس تفوت يغدور بشكي الدرس يحس الرقية الرقية الشرعية مش كان يغندوا سيدنا يغدور بي يكرا ضيخت كذا يخصها بلد ما ديس يسكوس يدور بيو غيسكوس زرت اي درس ديس جمعا ولا انت اي درس اي دار بلاد باش على وعسى بلاد باهي فكره يعني كره الحل امس الباب يغلي لي قال السحر كي سنا عند الرقيه الشرعيه ان شاء الله تبارك وتعالى تتيغن دونس. بارك الله فيكم. اسقسي ناريتيني ما يغن الحكم سوت مغارت ولا ارغز اد في تونس ما يسمى سول موكر المقر نسيدي كذا المقر نسيدي كذا أردت لي مرة في العام خاصة الصيف غير هذه قرب إكشن مدنة السنة الحكم مايا بارك الله فيك كل ما يقال المقر نيتو بنا نفكال القبط لا يجوز يوم السيمة سرسيدو وخاصة غسلني غير له المقر أشكو بنا دمي خصال بلسلني غير له المنكر أن يسيتي هذا سيف التساعة تدرس مضر بطبرك وتعالى دميدنا اللي يسيلا لذلك بنادم غير هذا يغدور بين سقساك راني الناس يسيم كانت سكوست خكران يجيني كران الميدان اللي غسل ميد نشرب وخاد يسنو السويت كي يشرب راكي نوهو حتى نوري يمكن ورسي في الخاطر نسيد دويك شمس البار نغدي سكوست ولي سنشرب نغدي سكاك على المعصيد نغدي عركا يكمي وردي سكوست عني خصها السم بأنه الشرك يوتي الشرب يوتي كراي كان دانب لي يمكن أن تسكر بنادم جميع الذنوب والمعاصي للدواء قبل الشرك لذلك البرص اللي غير الشرك يخصها بنادم أن يسيتي أنا سيفتي الساعة ما شاس سيدو ولو بأي وجه من الوجوه لا وليتي دانا عن الساعة غير إنك رينك رسك صلة الرحيم كرينك رندو أنا غير نشتاجين ردكاين بر مدكاين أقو نختكاين الأخيري كله غير أن أرغب بسيسمع أنه أوري السفق ياك غينا سنة جسم يدن الشرك سنة جسم المنكر يخصم للمسيح في التسع نعم بارك الله فيكم أبتيني حيو سقسي أضنين باللي كجيس العادة الشهرية 12 يوم تغتسل جيس أرتزل الله لحزين 5 أيام بعد 12 يوما بنيس دحكري دم أنت أرتوضى أرتزل الله إيسي صحالي فعلا اللي تسكر نحن دوهي يسعو تسير نحن دوه نعم نظم الزين لا يعني يغيس يغدو ربي فين يسي دم قال دم الحيض هاني خصها تعاود تسرد يعني تعاود تسرد فهاد الماء فدي الماء اتظل ارتزم دم غير دائما يغيس فيني دم هاني دم فين يسي دم الحيض هان لابد تقلى ريق نقي نقطه نقي هاني خصها تسرد تغتسل غسل يعني الغسل انطهر من الحيض او الغسل لانقطاع الحيض ماشي غاز كيبيني ميكي كي دم هناك غاد كيف ولو تبالك أبليات يغدي وربي تسير كيان من نوسان يبين ليس غير اللي كرا اللسخ اللسخة لا تور تعتبر ماشي مشكل نعم نعم جزاك الله خيرا السؤال لالو تنقيس 12 يوم قيس كالعادة تغتسل بعد يزرخ 5 أيام عدد ده قيس بيني ميكي دم يعني تقصح الحكم ميكي دم ميكي دم يخصى قيس نسير اغتسال نعم بارك الله فيك اسقسي هذا الاسقساء حكم الدعاء بعد صلاة العشاء ما يقال الحكم انت الدعاء نعم لعل تقصد لعل واش كود عامة المساجد كلو تدعون بعد الصلاة المكتوبة الا صلاة العشاء ولا كيس تدعون ربما طرح الشبهة هذه كيس يجوز على شعر الظلام لا انت اصلا الدعاء كله تاتوري وريتبت وريتبت في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لقت نيس لما مسك نصلي تاري تدعو يعني وريج أصلا سند ملدي سيج السند فدي ما نسق ساعة مسك نيس لأن ندعو ولا سورة ندعو واضح وكان تغسلنا نوريج السند نسيدي النبي صلى الله عليه وسلم هن مسلم ارتفل ورستسكر نعم هيك ليستيفل النبي صلى الله عليه وسلم يخصحته مسلم استيفل نعم جزاك الله خيرا أسقسي نري التيني ما يجان الحكم يتم غارت ما يقال الحكم يتمغارت أد تدعو في تروانس خاصة كدنا تقلق كدنا تعصب لسنتيني إذا يستجب ربي الدعاء إذا ما تنصحت تخلي بتالى ربي صغير كده هل نوري جوزي ورقز ولا تمغارت أدعو في تروانس بلاد مغرى يدعو سلخير يدعو سوافولكي ما نقيس فلت تند اللهم كملت سوافولكي كملت سلخير هل نغدو ربي في علان الدعاء الوالدين يتروى هاني قد دعاء مستجاب نغذي وربي وقعاس غير اللي سازدعيت هاني كمي كارا يحل نغذكي كي راح له كارا يحل لذلك الشغلات نسول فلس منه الأدوار يخصى هاي دور ربي الوالدين نربي غير يدعو سفولكي حتى يغذي وربي صابس هاني عدلنيت نعم جزاك الله خيرا يتسيد تسقسحي وسقسي انك المضمون نس يسي جوز ورغاز ديويس الدهل تيتماتين يعني تنك السؤال غيد بأن يورغاز تموت استمغرت وفا استمغرت يتيهل تمغرت يضي تيسنت اللي حير يتيه لي ويسي سي جوز يتيه لي ولتماس انت بغارت نستي السنات بمعنى تهل تيتمتين انت دي ويس انت دي ويس نعم يجوز ما فيه تمانع يعني أريد لك النص هاري تمنع القضية اللي سنيت نعم جزاك الله خيرا أسقصير نريتيني يسي جوزي الإنسان أي قبل الهدايا دار مدن اللي تناولين الفلوس الحرام أرتناول مثلا الشراب ولا الخمور إلى آخره أرن تشكن استقمي مثلا كضيوف أرن تاوين الهدايا يتقمين يسي جوز أدقبل الهدايا نحدهو يجوز أدقبل الهدايا لأن الحرام لا يتعلق بذمتين الحرام لا يتعلق بذمتين نعم جزاك الله خيرا أرتيني حسق سياد يسي جوز يتفرخين دي الدراري يعني الذكور اللي قرين حال القسم مثلا ولا حال المؤسسة التمون حغرس ردح التمون قانت جانا التمون مجموعة موندح مجموعة تفرخين أدمون الدراري وهو تزانين أدمون وحدة تفرخين وحدة أدمون تفرخين دي فرخان وهو شونا توريقا مثل الشرع الإسلامي ولقى حتى مثل العادة نغيكني العادة مسلم ولا العادة نغلا مزيغ الكنيني تشلحين شغلنا عنده وريقي العادة نغ شغلنا يقال العادة يرومين العادة الكفار اللي وسنين ما يقال الحلال ولا الحرام أما كل ما درت للثقافة الحرام للحلال يعني يقال مسلم هنا ريت السمي يقال الحدود ريت السمي يعدلن ريت السمي يخشن ما يعدلن نار في الزيقيز إنه يخشن هذا لسيكا التاسع أما باش الزيقيز تغرس يرومين عن الزيقيز تغرس تودين بارك يا غوشك اللي اسمه قولا مس الشوارع نغ تغاد اللي اسمه قولا مس المسائلنا مس الإدارات نغ ولا مس الشوارع ولا مس المؤسسات ولا لا حول ولا قوة إلا بالله نعم جزاكم الله خيرا سقسي نجاوب في الساعات اللي سقسي نريتيني يستحط ظليت استظل الإنسان بلا تقيم بلا إقامة الصلاة تجوز الإقامة هي سنة يغدور بور تسكير بنادم هن لا نور تأثير في تظليت ولكن يعني بنادم يقيم تظليت فده يظل يقيم تظليت هن درس لجر نعم ما تظليت هتي تصحى نعم أسقسي ناريتيني بارك الله فيك ما يقن الحكم الإنسان يحري الظل الصلوات الخمس ولا النوافل نيت يحنيك بورت كبيرة الإحرام أريتيني مثلا صلاة الصبح الله أكبر أو صلاة الظهر الله أكبر يعني أريتيني نيتنس لا النطق بالنية بدعة لسنا العلماء العلماء التنين النطق يعني غيت نطق بنادم سنيت هنوش كان يقال بدعة يا لما كان غنت نطق سنيت وهو الحج نغد العمرة يغير يحج بنادم من التيني لبيك اللهم عمرة نغد لبيك اللهم حجا نغد لبيك اللهم حجا وعمرة نغد لبيك اللهم عمرة متمتعا بعين الحج غيد أغي جوزي مسلم يقاس المستحب أدمي عين ضق سنيت اما جميع نغول ما اسم الضني يعني جميع العبادات الضني هنوري جزء بنادم ما ينتقص النيت غير تنتقص النيت هل بيد عيننا نعم جزاك الله خيرا اسقسي نريتيني وناي الشانتي في اوران ارا عملي سنتيني يسيت نقض الوضوء يحي قال الجواب نعم علاش ما كان الدليل لما كانت في اورام الى جس الحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن توضأوا من لحوم الإبل يعني وإن الشنة في يورام يخصيص توضع ولكن الجماهير العلماء أرتين الحديثة إلا ما يتين الحديثة تنسخ إلا ما يتينين بأنه المقصود الوضوية وهو أي سير ديمين سديف أسنس أشكو عرابا كان تنتني ودرس نيجي العادة يغي الشيان أي سير ديف أسنس غيك ليجي العادة نغينا الكني العادة نغينا الكني السير ديف أسني غنش السير ديف أسني غنش انتنيوه ولدي يجي العادة سنتني السير نفس ولا السير نمونس نغدور بالشان أرشتان نكرن بلكن لذلك نال للعدد العلماء بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ الوضوء هنا بمعنى الوضوء اللغوي الوضوء اللغوي لذلك اللي غي شبهه ونشكات كل شيء نال للعدد العلماء هاني غدور بابن الشتي في ورام يستحب له الوضوء فقط ماشي سفلسي واجب ولكن يستحب يعني يقسنت أي توضى بنادم يغدو ربي يشتي في يورم ماشي سي واجب نعم جزاكم الله خيرا أسقسي نريتيني ما يقال الحكم نختار لي تظلان عرو إدار النس يعني إدار النس يزدار ورات نتحبها يغارني ضر هنتظلي هن دنا مليتم نعم سنظلي نعم تظلي تصحى ولكن دنا مليتم لذلك تم غرت غمس نظلي تنس يخسر تتلس كلام ما يتسترني ضر نص كران الشوميج نغتكران نغتكران الكسوع اللي ضرنا ما سوكل يعني الجرة الجرة ما سوكل بحيث يغدور بيتبيد دي ضرنا سورة تبين علاش نشكو الحوايج جنس اللي كمان أكل أثناء السجود يغدور بيبين دو ضرنا يعني الباطن يضر ما فيه إشكال ليسين التكال إشكال يعني العدد المغالية سقسان تغمس القضية تقشر قشرت كم محجمة ما يقال محجمة يعني التصفدار انت مغرد اما يغدور بمثلا انت كغير اللي يرقيق زول غني متنين ليبا نفس الشيء هندرس الإثم يغدور بالزولاس يغدور بالزولاس يغزولاس كانت قشر غليضنين يعني ولكن يعني تقشر يعني بين دي دارنس بين يعني بين بين دي دارنس تقشر هانتظر لي تستوكره لذلك اللي قال الواجب وهو تمغارت أتلس كران تمنسع اللي كمنا كان اللي ضرن أما سنوا كان أتلس كان اللي زار أتلس كران العباءان أتلس كران غولي اللي كمنا كان الزلسرس نعم بارك الله فيكم.